بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 91 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما، أو وجدها الرجل رتقاء أو وجدته مجبوبا، فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، فاعترف أنه لم يصبها، أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما، إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها، أو قالت رضيت به عنينا في وقت. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها، وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرت، فالقول قولها. وإن أصابها مرة لم يكن عنينا، وإن ادعى ذلك فأنكرت، فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، فإن كانت تيبا فالقول قوله مع يمينه. فصل: وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه، ولها فراقه من غير حكم حاكم، فإن اعتق قبل اختيارها فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها. وإن اعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. إذن تكون وإن اعتق بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. واضح المقصود من هذا الباب أن هناك عيوبا يفسخ بها النكاح. بعد أن تم النكاح وعقد العقد وصار كل شيء، تبين أن في المرأة عيبا فإنه يفسخ بها النكاح، أو تبين كذلك أن الرجل فيه عيب فإنه يفسخ به النكاح. وعلم من قول العيوب التي يفسخ بها النكاح، علم أن هناك عيوبا لا يفسخ بها النكاح، عيوب عادية، عيوب يمكن أنها كما يقال تمشى، فهذه لا تبحث هنا، إنما البحث هنا في العيوب التي يفسخ بها النكاح. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى ضابط ذلك من خلال أمثلة المؤلف. قال: متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا إلى آخره. قال: فله فسخ النكاح. وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا، مملوكا ضد ماذا؟ ضد الحر. ومعلوم أن الملك أنه نقص في الزوج ونقص في الزوجة، على أنه مر علينا أن نكاح المملوكة هل يجوز أو يجوز بالشروط؟ يجوز بالشروط، لكن ما المراد هنا؟ المراد أنهم زوجوه على أنها حرة، ثم تفاجأ أن طالبها سيدها وقال هذه مملوكتي، أو بالعكس زوجوه على أنه حر ثم أتى سيده وقال هذا عبدي. فلا يخفاك أن هذا عيب يتم به الفسخ. كذلك أو مجنونا، تبين أن أحد الزوجين مجنونا، سواء كان جنونا دائما مطبقا أو كان جنونا عارضا، لأن المجنون نسأل الله العافية للجميع لا يؤمن على زوجته، وكذلك العكس فهو عيب لا إشكال فيه. قال: أو أبرص. البرص معروف، وهو داء يصيب الجلد معروف، وإنما اعتبره المؤلف عيبا لأن النفس تعافو هذا الشيء، تعافو الجلد الذي به البياض الذي به البرص. ومر معك في حديث الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص، ماذا قال الأبرص؟ قال: ويذهب عني هذا القذر الذي عابني الناس فيه، يعني بذلك البرص. فالمقصود أنه إذا كان أبرص أو كانت برصا فإن هذا عيب. قد تقول إن هذا عيب ظاهر، فكيف يخفى حتى يتم العقد؟ فنقول يخفى، يعني ربما لم ير زوجته قبل العقد، وربما لم تره أيضا، وربما عقد العقد بالوكالة. أيا كان العذر، فمتى تبين أن هناك برصا فإنه عذر في فسخ النكاح. ولم يبين المؤلف مقدار هذا البرص، فهل هو مقدر بشيء؟ فنقول كما قلنا في الكلام قبل قليل، إذا كان هناك برص تعاف به أو تعافه النفس وتتقزز به فهذا هو المقياس. أما لو قدر أن هناك برصا خفيفا مثلا في أطراف أصابعه أو في مناطق مستورة خفية في جلده فهذا لا يعتبر عيبا إلا إن غشها. إذا غشها فالغش له باب آخر، كما لو سئل شكه مثلا ثم سألوه: هل بك شيء؟ هل بك برص؟ فقال: لا. ثم تبين به شيئا ثم قال: هذا يسير. فنقول: هو يسير لكنك الآن غششتنا. هو يسير لو أنك سكت ولم نسأل، لكن لما صارت المسألة مسألة غش فالغش له باب آخر. إذا انتهينا من هذا وهو البرص في أحد الزوجين. قال المؤلف: أو مجذوما. مجذوم، والمجذوم أو الجذام هو مرض معروف في القديم، وعلى هذا ما جاء في الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. مرض يصيب الجلد أيضا، وهو مرض معدي، وإذا كان كذلك فإنه عيب لا إشكال فيه. قال: أو وجدها الرجل رتقا. انتهت العيوب التي ذكرها المؤلف المتعلقة بالأمراض، ومثلها غيرها فيما لم يذكره. فإذا وجدت أمراض والنفوس تعافها ويخشى أنها تنتقل لكونها معدية فالحكم ثابت. فلو قدر أن فيه مرضا يتعلق بما يسمى بالإيدز أو بالوباء الكبدي أو أشبه هذه الأمراض المستديمة، فهذه مثل ما ذكر المؤلف مثلها، وربما يكون بعضها أبلغ. قال بعد ذلك: أو وجدها الرجل رتقا. وجدها، وجد من؟ وجد زوجته لما أراد أن يجامعها، وجدها رتقا. قالوا: والرتق هو انسداد فرج المرأة، فلا يدخل فيه الذكر، انسداد الفرج. والرتق هو الانسداد كما قال الله تعالى عن السماوات والأرض: كانتا رتقا، يعني مغلقتين، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا عيب خاص بالمرأة وهو الرتق. يقابله: أو وجدته مجبوبا. مجبوبا قالوا معناه مقطوع الذكر، قطع ذكره، سواء قد قطع كله أو قطع جزء منه أو قطع أكثره. والسبب في ذلك واضح، أن هذا يمنع تمام الاستمتاع. إذن الجب غير العيب الثاني الذي يسمى الخصي، فالخصي قطع الخصيتين والجب قطع الذكر. ما ذكر المؤلف الخصي أن يكون مخصيا لأنه كما قلنا ما أراد أن يستوعب، لكنه أبلغ من ماذا؟ من الجب. لأنه إذا كان مخصيا فهل يمكن أنه يجامع؟ هل يمكن أن يولد له؟ الجواب لا. بخلاف المجبوب فربما، لكن مع ذلك هو عيب. إذن قال المؤلف بعد هذا: قال فله فسخ النكاح. قال: إن لم يكن علم ذلك قبل العقد. إذا كان ما علم قبل العقد فهذا يعتبر من موجبات أو من من مسوغات فسخ النكاح، وعلم من قوله إن لم يكن علم ذلك قبل العقد أنه لو علم أنه مثلا به برص، أو أن بها برصا، أو علم مثلا أنها رتقة أو ما أشبه ذلك، ثم قبل هذا، فهنا دخل على بينة فليس له الفسخ. وربما يأتي مزيد الكلام في هذه النقطة. إذن هذه يا أخوان عيوب كما تبين، ونضيف عليها أي شيء ما كان مثلها أو أشد منها فيضاف إليها. قال: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. نعم، هذه الفسوخ لا بد أن تكون عن طريق الحاكم، لا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم، لأن هذه العيوب قالوا في بعضها خلاف، وربما يكون هناك نزاع هل هذا يوجب الفسخ أو لا يوجب، فيلجؤون إلى الحاكم. قالوا: وإن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، فلا بد من مراجعة الحاكم. قال: وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة. قال: أن زوجها عنين، العنين هو الذي لا رغبة له في النكاح، لا ينتصب ذكره، يرى المرأة كما يرى الجدار، ليس عنده أدنى تشوف إليها، فهذا هو العنين. ادعت المرأة أن زوجها عنين وأنه لا يلتفت إليها ولا يتحرك تجاهها. قال: فاعترف. من الذي اعترف؟ الزوج. فاعترف أنه لم يصبها. قال: أجل سنة، سنة هلالية. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا أجل سنة فإن كان عذره في حر فإنه يذهب الحر ويأتي البرد، إن كان عذره في برد فكذلك، فيؤجل سنة حتى يتبين أمره. فما الدليل على أنه يؤجل سنة؟ لماذا لا يفسخ مباشرة؟ قال: يروى هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن بعض الصحابة كابن مسعود أنهم قالوا في العنين يؤجل سنة، ففتوى الصحابة في هذا معتمدة، ولكن يبدو والله أعلم أن هذا في زمن سبق، لأن العنين ربما تتغير حاله، لكن في وقتنا الحاضر ألا يمكن من خلال الطب أن يعرف هل هو عنين أو به عارض يعني يزول، يعرف هذا أو لا يعرف؟ يعرف بلا إشكال، فالتأجيل لسنة كاملة لا داعي له في وقتنا الحاضر، فيعرض على الأطباء المختصين، فإذا قالوا نعم هذا تأجيل قد يغير حاله فينتظر، أما إذا قالوا لا هذه يعني أمراض متأصلة فيه فلا يمكن أن تتغير حاله، فتأجيله سنة يعني حبس للمرأة بلا داعي. قال المؤلف: إن لم يصبها أجل سنة. سنة من متى؟ قال: منذ ترافعه. عندك الفاء مضمومة؟ منذ ترافعه. نعم، يعني إذا رفعت القضية عليه فهنا يستأنف الحول، ليس من العقد وليس من الدخول بها بل من الترافع حتى نتحقق أكثر، ولكن كما قلت لك هذه في زمن سبق والآن نستغني عنها. قال: فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه. إن لم يصبها متى؟ إن لم يصبها بعد سنة، يعني أجلناه سنة ثم لم يصبها، فنقول الآن ثبتت عنته، فأنت الآن في الخيار، إن أحببت البقاء معه والصبر والاحتساب فهذا حق لك، وإن اخترت الفراق فأيضا هذا حق لك. قال: فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. كما قلنا قبل قليل، هذه الفسوخ وهذا التفريق لا بد أن يرجع فيه للحاكم، لأن الذي أجله سنة من هو؟ الحاكم، فالفراق بعد السنة إلى الحاكم. قال بعدها: إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها، أو قالت رضيت به عنينا في وقت. علمت عنته قبل نكاحها، كيف علمت؟ ما الذي أدراها؟ ربما هو يخبرها، وربما يخبرها أحد أقاربه ويقال فلان صاحبنا عنين، عنين قد تزوج من قبل، أو بأي طريق أدرك ذلك. فالمهم أنها علمت قبل النكاح، أو قالت رضيت به عنينا. قال المؤلف في وقت، وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. طيب، إذا علمت عنته قبل النكاح فما الحكم؟ الحكم تفسخ ولا تفسخ؟ لا تفسخ، لأن دخلت على بينة. إذا قالت رضيت به عنينا هل تفسخ؟ أيضا لا تفسخ. لكن إن علمت بعد العقد، بعد ما عقد عليها علمت، قال وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. لماذا لا يسقط وهي سكتت؟ نقول إن سكوتها لا يدل على الرضا الدائم، لأن حقها في المعاشرة حق متجدد، فإذا سكتت لشهر فقد رضيت بإسقاطه للشهر، إذا سكتت لشهرين فكذلك، فقد رضيت بإسقاطه لشهرين. لكن في المستقبل نقول سكوتها لا يسقط حقها المستقبلي، سكوتها لا يسقط حقها المستقبلي لما قلت لك، وهو أن حق المعاشرة والجماع هذا حق متجدد، فما سقط سابقا لا يسقط لاحقا. قال وإن قال قد علمت عنتي ورضيت به بعد علمها. من المتكلم الآن؟ الزوج. الزوج قال قد علمت، يعني زوجته، عنتي يعني عندها خبر، ورضيت أيضا بعد علمها. إذا لا تطالبوني بشيء، فالزوج الآن عند القاضي يقول للقاضي إن المرأة أو إن زوجتي علمت ورضيت، لكنها أنكرت. قال فأنكرته، قالت أبدا ما علمت، ما عندي خبر، هذا الكلام يعني كذب. فالقول لمن؟ قال فالقول قولها، لأن الأصل عدم العلم، وهو الآن يحتاج إلى إثبات أنها فعلا علمت ورضيت. قال فالقول قولها، لأن الأصل عدم ذلك. قال وإن أصابها مرة لم يكن عنينا. إن أصابها مرة لم يكن عنينا، يعني لو قدر أنه جامعها مرة في ليلة الدخلة كما يقال، أو في أي ليلة، فإن الجماع لمرة واحدة حكم المؤلف بأنه يذهب العنة أو العنة، ويكون سويا على كلامه، وسوف نبين هذا. قال وإن ادعى ذلك فأنكرت، فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. إن ادعى ذلك، ما هو ذلك؟ الجماع. ادعى الجماع لمرة واحدة وقال إنه ليس بعنين وإنه قد أتاها ولا يحق لكم الفسخ. فالمؤلف يقول في تفصيل: إن كانت عذراء، وهي التي نقول عنها البكر، إن كانت بكرا فإنها تعرض على النساء. لماذا؟ حتى ينظروا هل زالت بكارتها أو ما زالت، لأنه يدعي ماذا هو؟ يدعي أنه أصابها، أنه جامعها. فيقال للنساء الثقات الخبيرات: اكشفن عنها، هل هناك غشاء البكارة؟ هل هو باقي أو غير باقي؟ فإن كان باقيا فهذا دليل على أنه لم يطهر، وأن قوله إنه أصابها أن هذا كذب، لأن الغالب أنه إذا أصابها أن غشاء البكارة يذهب، قد يبقى أحيانا في ظروف خاصة، لكن هذا خلاف الأصل. فالمقصود أنه إذا قال إنه أصابها فتورى الثقات من النساء إن كانت بكرا، أما إن كانت ثيبا فلا يحتاج لعرضها، لأن الثيب قد ذهبت بكارتها من أول. فالقول قوله مع يمينه إذا قال بأنه أصابها وهي ثيب، فالقول قوله. لماذا هو قوله؟ لأن الأصل الصدق، والأصل في الزوج أنه يأتي أهله أو لا يأتيهم، الأصل أنه يأتيهم، فلهذا قال القول قوله. لكن لا بد أن يشفع قوله باليمين، فيقسم أنه قد أتاها. إذن نعود للبحث مرة ثانية حتى نتصوره. أولا قوله فإن أصاب مرة واحدة لم يكن عنينا، فهمنا من كلام المؤلف أن العنة تذهب بمرة واحدة. هذا الكلام قبل أن نتجاوزه نقول فيه نظر، وماذا نستفيد من زوج أتى امرأته مرة واحدة ثم يدعي أنه ليس بعنين، وهي الآن لا تزال معه لمدة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، ثم إذا أرادت أن تطالب بالفسخ قال بأي شيء تطالبين؟ قالت بأنك عنين. قال لا، لست بعنين، ألم تذكري أنني أتيتك قبل 3 سنوات؟ إذا لست بعنين. هذا كلام المؤلف وهو حجة الزوج عليها، ولكن يا أخوان هذا من أضعف الأقوال، وهو أن العنة تذهب بمرة واحدة. والصواب أن هذه أنها عنة أن يأتيها مرة واحدة فقط، أو هي ملحقة بها، يعني إذا قلتم لست بعنة فإنها ملحقة بالعنة، لأن المعاشرة الآن ما حصلت، وما تغني مرة في سنوات خلت لا تغني شيئا. فالصواب أنه إن لم يأتها ولم يعاشرها بالمعروف ويعفها في المعاشرة فإن لها الفسخ، لا الفسخ، سواء كان يعني أتاها مرة أو مرتين أو حتى 10 أو 20، فالقضية ترجع إلى المعاشرة بالمعروف، بحيث يسأل كم يعني تصبر المرأة عن زوجها في الظروف العادية، فإن وفى بما يوفي به أمثاله وإلا فإن لها الفسخ، لأن من أعظم مقاصد النكاح أن يعف الزوج امرأته. نعود لقضية أنها ادعى ذلك فأنكرت. إذا علمنا بأن العنة لا تذهب بالجماع مرة واحدة، فأظن ما تفرع عليها أنه إذا ادعى ذلك فأنكرت إن كانت عذرة أو كانت ثيبا، هذا قد لا نحتاج إليه، لأننا نقول لا بد من المعاشرة بالمعروف، وكونه يدعي ذلك وتنكره نقول حتى لو أقرت به، ما دمنا لا نحكم بذهاب العنة بالمرة الواحدة فسواء أقرت أو أنكرت، فهذا لا يعني شيئا في المسألة هذه. إذا نعود فنقرر أن من عيوب النكاح التي توجب الفسخ أنه لا يعطيها حقها في الجماع الذي تصدق به المعاشرة بالمعروف، ألا يعطيها حقها في الجماع الذي تصدق به المعاشرة بالمعروف من غير تحديد بعدد ولا بفترة زمنية. طيب، إذا هذه هي العيوب، يذكرون في قضية العنين مسألة عكسية نذكرها من باب لطافتها. كيف تكون عكسية؟ أنه يشق عليها بكثرة الجماع، يشق عليها بكثرة الجماع وهي لا تتحمل ذلك، فهل هذا عيب يوجب الفسخ، أو يقال هذا رزق ساقه الله إليك فاصبري وتحملي؟ فنقول لا، هذا عيب، هذا عيب ربما ألحق بها ضررا. فكما قال الفقهاء إذا لم يمكن أن تلبي طلبها أو طلبه بما لا يشق عليه فإن هذا من العيوب التي لا تقل عن مسة العنة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل في المنع والعطاء، فإذا كان فعلا يشق عليها مشقة غير طبيعية وهي امرأة سوية أيضا من حيث خلقتها وصحتها ولم يمكن معالجة الموضوع بما يدفع الضرر، فهذا عيب لها حق المطالبة بالفسخ. إذا لعلنا انتهينا ولله الحمد من هذه العيوب، نسأل الله يجنبنا وإياكم إياها. ختام الكلام قال فصل، قال وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه، كيف تأتي هذه؟ عتقت المرأة وزوجها عبد، من يبينها؟ يلا عبد الله. يعني كلاهما مملوك، يعني عبد وأمة، كذا عبد وأمة متزوجان، فاعتق السيد الأمة المرأة وبقي زوجها، وبقي زوجها مملوكان، فالآن الزوجة أصبحت أعلى من الزوج، أكمل منه، هي حرة وهو مملوك. فالمؤلف يقول خيرت في المقام معه فراقه، بحيث قال أنت الآن حرة، إن شئت المطالبة بالفراق فتبحثين عن زوج حر فهذا لك، وإن شئت البقاء فهذا لك. هذه مرت معنا وذكرنا دليلها في قصة بريرة ومغيث. من الذي عتق؟ بريرة عتقت والحديث مشهور، واختارت الفراق، وقصتها في الحقيقة يعني فيها دروس وفيها عظة. فإن مغيث رضي الله تعالى عنه كان يحبها حبا جما، وذكر من أخباره شيئا غريبا في مودته وملاحقته لها، لكنها لم ترد هذا، بل إنها اعتذرت من النبي عليه الصلاة والسلام لما شفع في البقاء، وقالت يا رسول الله إن كنت تشير فلا حاجة لي به، وإن كنت تأمرني فسمن وطاعة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشير فاختارت نفسها. إذا هذا هو الدليل وهذه المسألة. قال ولها فراقه من غير حكم حاكم، من غير حكم حاكم، فبمجرد ما تعتق فبإمكانها أن تختار الفراق وتمضي حيث شاءت، والحديث نص في الموضوع. قال فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها. إن أعتق قبل اختيارها، من الذي أعتق؟ الزوج. لما أعتقت المرأة، لما عتقت المرأة وقيل لك الخيار، يسر الله للمملوك للزوج من يعتقه، فلما أعتق الآن تساوي في أي شيء؟ في الحرية، إذا ليس لها خيار، هذا واضح. قال أو وطئها بطل خيارها، كيف وطئها؟ جامعها بعد ماذا؟ بعد العتق، فإنه يبطل الخيار، لأن تمكينها نفسها دليل على اختيار ماذا؟ اختيار البقاء، هذا هو علة الحكم. لكنك تقول هذا ليس باللازم، لأن ربما تظن أنه لو وطئها فلها الخيار، وربما تجهل أيضا الخيار أصلا، فإذا هذا الحكم نقول ما لم يكن هناك مانع من إبطال الخيار، كما لو جهلت أن الوطأ يبطل الخيار، أو كما لو جهلت الخيار أصلا، فإذا وجد مانع من إبطاله فإن القول بإبطاله غير صحيح. أيضا قال وإن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. هذه تفاريع على ما سبق. أعتق بعضها، كيف ينعتق بعضها؟ قلنا فيما مضى مملوكة الاثنين، ثم عتق أحدهما نصيبه فأصبحت الآن مبعضة. طيب زوجها عتق بعضها، قال فلا خيار لها، لأن الخيار إنما يكون بالحرية الكاملة. قال أو عتقت كلها وزوجها حر، أيضا لا خيار معلوم. كيف عتقت كلها زوجها حر؟ نعم كما مر أيضا معنا، لو تزوج مملوكة بالشروط ثم أعتقت المملوكة، هل لها الخيار؟ ليس لها الخيار، لأنها الآن تحت حر وهما متساويان. إذا مسائل هذا الفصل كما ترى واضحة ولله الحمد. بهذا تمت قراءتنا لهذه الليلة، وكما قلت نقف على كتاب الصداق على نية الاستئناف إن شاء الله بعد رمضان مع بداية الدراسة.